بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. قول المؤلف رحمه الله تعالى عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى. الإمام الأوزاعي هو إمام أهل الشام في العلم والزهد والعبادة رحمة الله عليه. ولد في عهد الصحابة، في حياة بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولم يقل له تابعي، وإنما هو من كبار تابع التابعين. فالتابعون هم الذين التقوا بالصحابة رضي الله عنهم، والصحابة هم الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتابع التابعين هم من التقوا وأخذوا عن التابعين. فالإمام الأوزاعي رحمه الله ولد في حياة بعض الصحابة، ولكن لم ينقل أنه أخذ من الصحابة، فهو ولد على ما قيل في عام 88 هجرية. الصحابة موجود كثير منهم في ذلك الوقت، لكنه لم ينقل أنه أخذ من عنهم. وتوفي رحمه الله سنة 157 من الهجرة رحمة الله عليه. فهو يوصي رحمه الله بالأخذ عمن سلف، بالأخذ عن السلف الصالح الذين هم الصحابة ومن أخذ عنهم من التابعين، ويحذر من آراء وأقوال أهل البدع وإن زخرفوها بالقول. فأهل البدع يهذبون أقوالهم ويحسنونها، ما يقولون هذه بدعة أو هذه على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يرغبون فيها وينمقون ويأتون بالكلام الحسن الذي باطنه السيء. فهو رضي الله عنه يقول: عليك بآثار من سلف، لأنه أدرك كثيرا من البدع في وقت انتشارها، انتشرت البدع. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، يعني لا يضيرك ولا يهمك ولا ينقص قدرك أن يتركك الناس. ماذا يقولون إذا تركوك؟ قالوا: هذا سلفي، هذا يأخذ عن الصحابة. والأمور حدث أمور أخرى غير هذه الأمور، فهم يحسنون البدع ويمقتون الاستقامة على هدي السلف، فيتركون المرأة ولا يأخذون عنه. يقول: لا تستوحش، ما دمت آخذ وممسك بآثار من سلف من خيار هذه الأمة، وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن أخذ عنهم. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، يدل على أن من تمسك بالسنة أنه سيرفضه كثير من الناس. لا تغتر بمن هلك كيف هلك، وإنما العبرة في من نجا كيف نجا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يقول: سيرفضك الناس إذا تمسكت بالسنة، فلا يهمك ولا تبالي، ما دمت على طريق مستقيم وعلى أثر حسن فاستمسك به ولا تبالي بالناس. كما هو الحال اليوم، من يتمسك بالسنة ويأخذ بها ويعض عليها بالنواجذ يقولون عنه أنه كذا وإنه كذا، أنه أصولي، أنه وهابي، أنه مجسم، أنه كذا، أنه مشبه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإن رفضك الناس وإياك وآثار الرجال، إياك احذر آراء الرجال التي لا تستند إلى كتاب ولا سنة، وإنما استحسان، والدين ما أخذ بالاستحسان ولا أخذ بالرأي، وإنما أخذ بالنقل عن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، أو من خلفاء الراشدين أو الصحابة رضي الله عنهم الذي وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ عنهم. وإياك وراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، يزخرفون رأيهم ويحسنونه ويقولون قول السلف أسلم وقول الخلف أحكم، من أين له الحكمة وقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يقولون قول الخلف مبتدع، ولا يقولون بدعة، ولا يقولون عنه ضلالة، وإنما يقولون أحكم، مثل ما ينادون الآن يقولون المشروبات الروحية، المشروبات الروحية لما للخمر، يسمونه مشروب روحي، مشروب روحي يعني أنه يهلك الروح، وهم يأتون به على أنه ينعش الروح ويحييها. فهم ما يقولون هذا خمر يذهب العقل، لا، هذا مشروب روحي. كذلك آراء المعتزلة والجهمية وغيرهم من البدع كلها مخالفة للكتاب والسنة، فهي ضلالة فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة، وما أخذوه من الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، بشرط أن لا يحرفوه ولا يؤولوه، لأنهم قد يستدلون بأدلة قرآنية لكن يصرفونها عن وجهتها وعما فهمها السلف رحمة الله عليهم، مثل قولهم الرحمن على العرش استوى. نعم استوى الرحمن على العرش استوى، يقولون الرحمن على العرش بمعنى استولى، وما يدريك أن استوى بمعنى استولى، من أين أخذها استولى عليها؟ ما أخذها ممن قبله أو ممن معه تغالب وإياه حتى استولى عليها. ويستدلون على هذا بقولهم استوى بشر على العراقي من غير سلف ولا هدم المهراقي، بشر بن مروان حارب وأخذ العراق بالسيف، والله جل وعلا أخذ العرش بالسيف تعالى الله. ثم من قائل هذا القول الذي يستدلون به؟ يعرضون عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ليستدلوا ببيت للأخطل نصراني مولد، الأخطل نصراني، ولا يستدل بكلامه في اللغة العربية، لأنه قد يستدل بكلام امرء القيس والنابغة وغيرهم من فصحاء العرب وشعراء العرب، يستدل به على اللغة العربية لا على الأحكام الشرعية، لكن هذا لا على اللغة العربية ولا على الأحكام الشرعية، لأنه مولد، ما كان من العرب الفصحاء وإنما من المولدين الذين أخذوا العربية. وهكذا يتعلقون بما هو أوهى من بيت العنكبوت ليحرفوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإياك تحذير من الإمام الأوزاعي رحمه الله، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه، يعني آراهم زخرفوا رأيهم لك بالقول، فلا تغتر بذلك. وهكذا كان نهج السلف، الصحابة والتابعون ومن بعدهم من سلف الأمة يتمسكون بالكتاب والسنة ولا يبغون عنهما بديلا. اقرأ. من أقوال تابع التابعين قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة 157 عليك بآثار من سلف إلزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان لأنها مبنية على الكتاب والسنة وإن رفضك الناس أبعدوك واجتنبوك وإياك وآراء الرجال احذر آراء الرجال وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن زخرفوه جملوه جملوا اللفظ وحسنوه فإن الباطل لا يعود حقا بزخرفته وتحسينه. فعليك أخي بآثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين رحمهم الله، لا تبغي عن ذلك بديلا، لا تنظر إلى أقوال الطوائف الأخرى ما لم يكن منقولا عن الصحابة رضي الله عنهم، فهم تلامذة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أخذ عنهم تلامذتهم هم القدوة وهم المثل الأعلى للمؤمن يقتدي بهم فينجو، بخلاف ما إذا اقتدى بزيد أو عمرو ممن يؤخذ منه ويترك، قد يكون يقول الصواب ويقول معه الخطأ، ثم إن خطأه قد يكون متعمد ويكون يغش بهذا الصواب حتى يقبل خطأه، وقد يكون خطأه غير متعمد لكنه لجهله وعدم إدراكه بحياة الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة رضي الله عنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا أقواله وفهموها، ما عندهم فيها شك ولا ريب ولا عدم إدراك، وإنما قالوها وفهموها وسمعوها ونقلوها لنا كما سمعوها. فلو كانت تستدعي استفسارا مثلا لسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم فهموا المعنى ولم يستفسروا رحمة الله عليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.